يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبري النجدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وهذا المصنف إمام عالم رحمه الله، له جهود مباركة في نشر العلم والفقه، وله جهود مباركة في جمع كتب أئمة أعلام، من أشهرها فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله أحمد بن عبد الحليم تيمية. ولو لم يكن من جهوده رحمه الله إلا هذا الكتاب، فإنه تعب فيه في جمعه والسفر من هنا ومن هنا مع كبر سنه وضعف رحمه الله، لكن الهمة القوية تحمله على ذلك لقصد نفع الناس، إرادة نشر الخير، فرحمه الله وغفر الله له ورفع درجته في عليين. وهذه الأسرة أسرة مباركة، أسرة علم ودعوة، فبارك الله فيهم وسدد جهودهم وغفر لميتهم. وهذا الكتاب الذي صنفه الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم رحمه الله كتاب متين في أصول الأحكام كما سماه رحمه الله. وأصول الأحكام المراد بها الأصول التي تستند إليها الأحكام الفقهية، ليس المراد به الأصول التي تطلق عند الأصوليين ونحوهم، لكن المراد بها أصول مسائل الأحكام، معنى أن الأحكام الفقهية لا بد أن تستند إلى أصول وأدلة. فجمع المصنف رحمه الله من هذا جملة وافرة اختارها وانتقاها كما سيأتي في كلامه رحمه الله. وكتابه هذا كتاب ليس بالبسيط ولا بالوجيز، بل هو وسيط وسط، فلم يطوله كالمنتقى ولم يختصره اختصارا يفوت بعض الأحاديث كما اقتصر صاحب العمدة رحمه الله على حديث الصحيحين، بل جعله كتابا وسطا يفيد طالب العلم في معرفة أصول الأحكام وأصول الأدلة في مسائل الفقه من أول كتاب الفقه إلى آخره، فيعرف طالب العلم أدلة الفريقين، وبالنظر بينهما يستطيع بما أوتي من آلة في الترجيح أو الجمع أو نحو ذلك من الطرق أن ينظر في الأدلة. والمصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بخطبة كغيره من أهل العلم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأه بالبسملة. والمصنفون رحمة الله عليهم في الكتب يجمعون بين البسملة والحمدلة بقول بسم الله والحمد لله، وهذا مقام اختلف فيه أهل العلم، لكن الجمع بينهما في كتب الأحكام هو الأولى اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه مبتدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت ليست آية من الفاتحة لكن الصحابة رضي الله عنهم وضعوها افتتاح لهذا الكتاب، وبعدها الحمد لله رب العالمين، وهو إمام الكتب ودليلها، فشرع أن تكون الكتب بعد ذلك التي تبين هذا الكتاب بما يؤخذ من الأدلة منه ومن السنة، أن يكون الكتاب إمامها وهاديا لها في كل شيء حتى في افتتاحه. ولهذا افتتحوا كتبهم رحمة الله عليهم بالبسملة. والحديث الوارد في هذا الباب: كل أمر ذي بال لا يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجزم أو أقطع، كلها روايات لا تثبت. إنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام البسملة في كتبه، ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن المتكلم إما أن المبتدئ إما أن يكون مبتدئا لتصنيف، فإن كان مبتدئا لتصنيف فإن السنة أن يجمع بين البسملة والحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، وإن كان المبتدئ أراد أن يكتب رسالة خاصة أو شيئا يكون بينه وبين شخص آخر أو بين جماعتين، يعني رسائل خاصة، فإنه في هذه الحالة السنة أن يقتصر على البسملة وحدها، كما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم وإلا كان عليك إثم الأريسيين. فابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم وحدها لأنها رسالة خاصة، وكذلك الكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش في صلح الحديبية أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو القسم الثاني مما يبتدأ به. القسم الثالث أن يكون الابتداء في الخطب والكلمات والدروس، فهذه السنة والأولى أن يبتدئ بالحمد لله، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الخطب بالحمد لله، وفي خطبة الحاجة أيضا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وحديث ابن مسعود. فهذا وتحرير المقام في هذه المسألة، وبه تجتمع الأدلة في هذا الباب. والمصنف رحمه الله كما تقدم جمع بينهما للدليل المتقدم في هذه المسألة: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا للاستعانة والمصاحبة، يعني أبتدئ مستعينا بالله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا الجار والمجرور متعلق بمقدر محذوف اختلف فيه المعربون، والأحسن أن يقدر فعلا مؤخرا خاصا ولا يقدر عام بأن يقول بسم الله أبتدأ، بل يقدر في كل مقام بحسبه. فإن كان يريد تأليفا يقول بسم الله أصنف، وإن كان يريد شربا يقدر بسم الله أي أشرب، أو الركوب بسم الله أركب، فيقدر في كل ابتداء بما يناسبه. فهنا في حال التصنيف والتأليف بسم الله أصنف أو أؤلف، والجار والمجرور في محل نصب بالفعل المحذوف. والرحمن الرحيم مخفوضان على الإضافة، والرحمن هو الرحمة عامة، وقبل ذلك لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة علم عليه سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، وهو من أله يأله إلهة وألوهية، أي إذا تعبد مع المحبة والخوف والرجاء، وهو يجمع معاني الأسماء كلها. وبسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحمة العامة، والرحيم الرحمة الخاصة، وهو سبحانه وتعالى برحمته خلق الخلق، وبرحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما سيأتي الإشارة إليه في كلام صنه رحمه الله. قال: الحمد لله. ال هنا الأحسن أن تجعل للاستغراق لا للجنس، أي كل الحمد لله. ولهذا في حديث ضعيف رواه الترمذي: ولك الحمد كله، ولك الحمد كله، جميع ما يحمد به الناس وما يكون بين الناس مما يحمد بعضهم بعضا ويمدح بعضهم بعضا فهو لله عز وجل. الحمد لله، ولفظ الجلالة مثل ما تقدم: الذي أرسل رسوله. الرسول هو المرسل، وهو كما على التعريف المشهور إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، في الآية الأخرى ولو كره المشركون. في الآية الثالثة وكفى بالله شهيدا بالهدى وهو جميع العلوم النافعة التي أتى بها الأنبياء والمرسلون وكل رسول أتى بالهدى الذي يضمن لهم السلامة في الدنيا والآخرة والفوز والظفر. ودين الحق هو العمل الصالح، الحق ضد الباطل، من حق يحق إذا ثبت، والحق هو من أثبت الأشياء، والله هو الحق وقوله الحق ودينه الحق، وأرسل رسله بالهدى ودين الحق، ولا يصلح الهدى إلا بالحق، بالهدى ودين الحق، ولا يصلح دين الحق إلا بالهدى. فمن تعلم العلوم النافعة ولم يعمل فهي لا تنفعه في الحقيقة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من علم لا ينفع، وأعظم نفع العلم هو العمل به. ولهذا قال الهدى ودين الحق وهو العمل الصالح، وهما مقرونان به، وهما مقرونان لا يفترقان. وأهل العلم هم العلماء بالله، العلماء بأمر الله، العلماء بأمر الله الذين علموا الهدى وهو العلم النافع، وهو العلم النافع، وهو أوامر الله سبحانه وتعالى وما يضادها. فعلموا الأوامر وعلموا نواهيه، علموا حقوقه وحدوده، حقوقه الواجبة التي يجب الإتيان بها، وحدوده المحرمة التي يجب الانزجار عنها والانتهاء عنها، بل عدم قربانها والإشراف عليها، بالهدى ودين الحق. والعالم الآخر هو العالم بالله، العالم بالله هو الذي يعمل بمقتضى ما علم، وهو العالم حقا. ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهذا نقص في جانب العلم، هؤلاء نقصوا في جانب العلم فكان لهم الضلال، وأولئك نقصوا في جانب العمل فكان نصيبهم الغي. قال بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، رحمة، ولا شك أنها رحمة عظيمة، رحمة، بل هو عليه الصلاة والسلام رحمة، هو رحمة. صح كما في الحديث كما عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا رحمة. وقال عليه: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين كلهم، يشمل الكون كله بما فيه من جنه وإنسه، وكذلك الجبال والبحار والدواب والشجر، هو رحمة لها. وذلك أنه إذا ظهر الدين وانتشرت وظهر التوحيد فإنه يكون الخير، حتى إن هذا يؤثر على الجمادات والحيوانات. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. المعنى أن هذا له شؤم، الفاجر له شؤم في الأرض، وله شؤم في سائر المخلوقات فيها من جبال وشجر وحجر ودواب. وهنالك آثار جاءت في البهائم في كراهيتها وفي لعنها لعصاة بني آدم، وإن كان في ثبوتها نظر، لكن معانيها ثابتة من جهة عموم الأدلة، كما تقدم في حديث أبي قتادة: رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. والعالمون قيل إنه كل ما سوى الله، وقيل إنه للجن والإنس، لقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أقر وأعترف إقرار يقين وتصديق مع القطع، هذه هي الشهادة، الشهادة الحقيقية هي الشهادة المواطئة لما في الباطن، وإلا فلا قيمة لها. ولهذا إذا قالها الكافر يكف عنه، فإن تبين في حاله أو من حاله ما يناقضها لم تنفعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، في حديث ابن عمر، حديث هريرة، ويؤمنوا بي وبما جئت به، ومعنى في حديث أنس وفي حديث جابر. فإذا قالها كف عنه، كما في حديث أسامة والمقداد بن الأسود. ثم إذا تبين بعد ذلك خلاف ذلك أخذ بحق الإسلام، كما في الصحيحين: إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام قد يكون أعظم الحقوق، وهو أن يأتي بما يناقضها ويكون مرتدا فيعود، وإلا كان حكم حكم أمثاله من المرتدين. وقد يكون مما لا يناقضها من وجوب حد أو قصاص حد قذف أو رجم أو جلد أو قصاص ونحوهما. وأشهد أن لا إله، أن لا إله نفي للإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثباتها لله وحده، وأنها لا تصح إلا لله عز وجل، وأن ما سوى مما يعبد فهو باطل، إلا الله وحده تأكيد للإثبات بقول إلا الله لا شريك له، تأكيد للنفي في قوله لا إله إلا إله الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة، فليس لأحد عن شريعته خروج عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه وتعالى إله الأولين، وختم برسالته الرسالات، فكان الآخرون إلى أن تقوم الساعة منذ بعث عليه الصلاة والسلام كلهم تبع له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. وأشهد أيضا إقرار آخر، كما أن محمدا سمي محمدا عليه الصلاة والسلام لكثرة محامد، ثبت في الصحيحين من حديث جبير المطعم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، صلوات الله وسلامه عليه. وله أسماء أخرى، أن محمدا عبده وصفه بالعبودية قبل وصفه بالرسالة صلوات الله وسلامه، فإنها أشرف مقامات، وصفه الله سبحانه وتعالى في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام التحدي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه المقامات العظيمة وصفه سبحانه وتعالى بها بوصف العبودية، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وسلم. قوله عبد الله إشارة إلى عدم الغلو فيه، ورسوله إشارة إلى حقه الواجب عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول له من الحقوق والشرف ما ليس لغيره، عبده ورسوله، وهو أفضل الرسل على الإطلاق صلوات الله وسلامه، الصادق الأمين. هو هذا الوصف ذكر لأنه كان وصفا له حتى في الجاهلية قبل أن يبعث، وهو الأمين، كانوا يعرفونه بذلك. والصدق خصلة من أعظم الخصال، ولا يكون النبي إلا صادقا صديقا. ولهذا يقول قال ابن مسعود: حدثني الصادق، يعني فيما يخبر، المصدوق فيما يخبر، الصادق. والصدق مرتبة عظيمة، والصدق فيه النجاة وفيه الخلاص، ولا يكون الصدق إلا بقيام القلب بوظائفه التي تتبعها وظائف الجوارح. والصدق من أخص خصال أهل الإيمان، وضده الكذب الذي هو من خصال أهل النفاق، الكذب. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. قال بعض العلم: الصدق سيف الله البتار، الذي لم يوضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أزاله وقمعه. هذا واقع الصادق يقهر غيره بصدقه، والصادق تخضع له القلوب بصدقه ولا يهاب بل يهاب. ذكر عن بعض السلف إما ربعي بن حراش أو غيره كان لا يعرف عنه كذبه قط، وهذا كثير في السلف، لكن ربما اشتهر عن بعضهم لسبب من الأسباب، لقصة وقعت أو لغير ذلك. وكان له ابنان، وكان الحجاج يطلبهما، ابحثوا عنهما. فجاء ابناه إليه في خفية ودخل عنده في بيته، فبلغ الحجاج أمرهما فأرسل إليه في داره، قال الآن نعرفه، يعني ما يقال عنه من صدقه. فلما جاء الشرط والأعوان إلى بابه قالوا له أين أبناؤك؟ فقال هما في الدار مباشرة، هما في الدار بكل شجاعة وكل قوة. فقهر صدقه كيد الحجاج، فلم يكن منه إلا أن قال عفونا عنك بصدقك. ولا شك أن الصادق قوي الحجة قوي القلب، لهذا كعب بن مالك رضي الله عنه ما أنجاه الله إلا بالصدق، وأخبر أنه لا يحدث بعد ذلك إلا صدقا، يعني المبالغة في ذلك. وإلا هذا الوصف كان وصفا لهم رضي الله عنهم على العموم. الصادق الأمين صلى الله عليه، الصلاة عليه هي الثناء على القول الأظهر المشهور، كما في القول المشهور عن أبي العالية كما رواه البخاري، المعنى نسأل الله سبحانه وتعالى يثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آله. الآل فيه خلاف كثير، والأظهر والله أعلم أن الآل في باب الصلاة هم الآل في باب الزكاة، وحيثما ذكر الآل في موضع فهم بنو هاشم وأزواجه، هذا هو الأقرب، وهذا هو الذي يجتمع من الأدلة، وهم الذين منعوا الزكاة، هم الذين منعوا الزكاة، وهم الذين أيضا كما تقدم يصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام. قيل آله كل تقي، ورد في حديث ضعيف آل محمد كل تقي ولا يصح الخبر، وقيل آله أتباعه، وهذا كله لم يثبت به دليل واضح، والأظهر ما تقدم. وأصحابه، الأصحاب جمع صاحب، ويقال صحب، ويقال جمع صحب، مثل تجر وتاجر. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، من لقي، ما نقول أو من اجتمع، ما نقول من رأى، حتى يدخل فيه من اجتمع به ولم يكن مبصرا كابن أمي مكتوم، من لقيه أو اجتمع مؤمنا به يخرج من لقيه كافرا ومات على ذلك، يخرج ما لو لقيه مؤمنا ثم تخللت ردة ثم رجع، مثل الأشعث بن قيس رضي الله عنه، ثم بعد ذلك من الله عليه بالتوبة فتاب في عهد أبي بكر وزوجه أبو بكر أخته رضي الله عنه. ويخرج منه من أدركه الخذلان ممن في قلبه مرض، مثل ربيعة بن أمية بن خلف الذي لحق بالروم أو بغيرهم، كان في قصة له رواها عبد الرزاق وغيره، حينما شرب الخمر فوقع له مع عمر ما وقع ثم هرب فتنصر والعياذ بالله. والتابعين، التابعون هم الذين اجتمعوا للصحابة رضي الله عنهم، وسلم تسليما، أو قال سلم وسلم تسليما كثيرا، وهذا هو السنة أن يصلى عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، يجمع بينهما تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والدين يطلق على الطاعة ويطلق على الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق أيضا على الجزاء، على جزاء الأعمال، من دان يدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأحكام من الكتاب والسنة، هذبته تقريبا لطالبي مناهج الملة ولوهن القوى وتفرقها وضعف الهمم وتشعبها، بالغت في اختصاره ليسهل حفظه، والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه وهو حسبنا ونعم الوكيل. رحمه الله. أما بعد، هذه الكلمة ثبتت في الصحيحين في عدة أخبار، وبوب عليها البخاري رحمه الله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يستعملها كثيرا، وإذا خطب الناس بعدما يثني عليه سبحانه وتعالى يقول أما بعد، ثم يدخل في المقصود. فهي في الحقيقة قيل مهما يكن من شيء أما بعد، وقيل انتقال من أسلوب إلى الأسلوب، والأظهر والله أعلم أنها كلمة فاصلة بين الثناء عليه سبحانه وتعالى وبين ما يريد أن يتكلم فيه، يعني أما بعد ذلك، أما بعد ذلك بعدما تقدم من الثناء عليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون الدخول في شيء من الكلام إلا بعد الثناء عليه، وأنه يشرع تقدم الثناء أولا ثم يدخل فيما يريد أن يتكلم فيه. فهذه الإشارة إما أنها إشارة إلى شيء موجود وهو المختصر، إن كانت المقدمة هذه بعدما ألف الكتاب وجمعه فهي إشارة إلى محسوس، وإن كانت المقدمة كتبها قبل ذلك قبل أن يجمع هذا الكتاب فإنها إشارة إلى مقدر في الذهن، إشارة إلى مقدر في الذهن. فهذا مختصر. المختصر يقولون هو ما قل لفظه وكثر معناه، هكذا يقولون، والأظهر والله أعلم أنها معنى الاختصار هو ما قل لفظه، سواء كثر معناه أم قل معناه. أما الذي يكون قليل اللفظ كثير معناه هو الكلام الوجيز، الوجيز هو الوجازة الذي يحمل البلاغة في عباراته والفصاحة في مفرداته. أما الاختصار فقد يكون كثير الفائدة وقد يكون قليل الفائدة، يختلف. ولهذا ربما نجد في بعض المختصرات أشبه ما تكون بالإلغاز، حينما يختصر مصنف بعض الكتب في الحقيقة يكون أقفل أبوابها وبالغ في ردمها وسدها، ولهذا يكون قصده هو اختصار العبارة، سواء مثلا حملت المعاني الكثيرة أم لم تحمل المعاني الكثيرة. فهذا مختصر، والمصنف رحمه الله اختصاره في الحديث، والمختصر بحسب ما يكون فيه. ولا شك أن هذا المختصر يكون انتقاء، يكون انتقاء كما سيأتي في كلامه رحمه الله، وكل كلامه عليه الصلاة والسلام حكم وفوائد، لكن تختلف بعض العبارات منها تكون من جوامع الكلم. فهذا مختصر يشتمل أن يجمع ويضم على أصول الأحكام، يعني أصول الأحكام التي يحتاج إليها، وما سواها هو من باب الشواهد وما يعضده. أما ما يحتاج إليه في ذكر الأدلة للخصم ومن خالفه فإن طالب العلم يكفيه هذا الكتاب من الكتاب، وهو كلام الله المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته، والسنة وهي قوله وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره وإشارته وهمه على أحد القولين، وهمه، وهذا هو الأظهر أيضا، حتى الهم لقوله عليه الصلاة والسلام قد هممت أن آمر بالصلاة، أن آمر بالصلاة. والكتاب من الكتب وهو الجمع والضم كما سيأتي، من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. والمصنفون يقتصرون على الكتاب والسنة لأنهما هما الأصل وما سواهما متفرع عنهما، فالقياس لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، فهو إما مفهوم أو منطوق أو إيماء أو إشارة أو فهذا هي غالب مباحث القياس، وأكثر مباحث القياس في المفاهيم، في المفاهيم، وهذه لا تؤخذ إلا من نصوص، فمرجعه إلى الكتاب والسنة، بل دليله من الكتاب والسنة. والإجماع لا يكون إلا عن أصل من الكتاب والسنة، فرجع هذان الأصلان إلى هذين الأصلين وهما الكتاب والسنة. وربما ذكر رحمه الله أحيانا الأصل الثالث أو الرابع وهو الإجماع، الأصل الثالث هو الإجماع كما سيأتي في مسألة الماء النجس، وذكر الإجماع على ذلك. والكتاب والسنة هذبته، التهذيب هو التنقية، التنقية يعني هذبه معنى اختصره ونقاه، فهو يجمع هذا، وهو في الأصل من تهذيب الشيء وهو تشريبه، مثل هذبت النخلة أو الشجرة أي أزلت أغصانها، هو كذلك أبقيت ما يحتاج إليه، فهي تهذيب مع تنقية تقريبا لطالبي، لكن طالبا مناهج الملة، المناهج جمع منهج، وهو الطريق الواسع الفسيح، وهو الصراط المستقيم، وهو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، مناهج الملة وهي الدين. وهذا لا يكون إلا من الكتاب والسنة. ولوهن القوى، والوهن هو الضعف، وهن القوى يعني في زمانه رحمه الله وقبل زمانه، وضعفها عن بلوغ المطولات وعن حفظها بل عن الوصول إليها ومراجعتها، فإنه رحمه الله أراد أن يجمع شيئا ييسر لطالب، وتفرقها، فإذا اجتمع الوهن مع التفرق تفرقت القوى، من هنا شعبة ومن هنا شعبة، فإنه يزيد ضعفها وضعف الهمم أيضا. هذا ذكر أمرا حسيا وهو ضعف القوى، لأن القوي يقوى على الذهاب إلى طلب العلم والرحلة في طلب العلم ويجتهد في طلب العلم، وكذلك أيضا إذا كان عندك همة، فإذا ضعفت قواه في بدنه وضعفت همته في قلبه لا شك أنه يضعف عن طلب العلم، فاحتاج إلى يساعد. المصنف رحمه الله سهل وهذب لهذه الأسباب، أيضا ذكر سببا ثالث وتشعبها، تشعب الهمم، كثرة الهمم بمشاغل الدنيا، أيضا ربما كثرة يعني أمور الدنيا، وربما أيضا ما يخالطها من الأهواء والفتن وما أشبه ذلك، بالغت أيضا لأجل ذلك، بالغ في اختصاره، هو جمعه تقريبا وبالغ في اختصاره لهذه الأسباب الثلاثة، بالغت في اختصاره. وهكذا فعل رحمه الله ليسهل حفظه، فهو يريد من طالب أن يجتهد في حفظه لأنه كتاب وسط، والله أسأل سبحانه أن ينفع به. وهذا هو العلم النافع، أن يتبع العلم العمل، العلم النافع أن يتبع العلم العمل، وأن يجعله خالصا أي صافيا من الشوائب لوجهه سبحانه وتعالى، وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل، ونعم الكافي سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: فلم تجدوا ماء. نعم. يقول مصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، الكتاب كما تقدم من الكتب وهو الجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه يضم أبواب وفصول غالبا، فلهذا سمي كتاب، ومنه الكتيبة لجمعها الرجال. الطهارة لغة الوضاءة، هي لغة الوضاءة، وهي شرعا رفع ما يمنع صلاة من حدث أو خبث بالماء أو الصعيد، بالماء والصعيد عند عدمه. الطهارة تطلق على الطهارة من الشرك كما قال سبحانه: إنما المشركون نجس. كذلك الطهارة من الأقوال الفاسدة والفاجرة، كلمات الخبيثة تطلق الطهارة عليها، تطلق الطهارة منها والسلام منها طهارة. كذلك تطلق الطهارة معنى ثاني على رفع الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك تطلق الطهارة على إزالة الأعيان، الطهارة من الأعيان الخبيثة من النجاسات ونحوها، من النجاسات نعم. بقوله: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهر يطهر. الطهارة الأولى هي الطهارة من الدم وهذه العيان نجسة. فإذا تطهر هذه ارتفاع الحدث الأكبر وهو الحيض، وهي طهارة أخرى. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله الطهور شطر الإيمان أي الوضوء. ترى أن الألفاظ جاءت بمعنى الطهارة على رفع الحدث الأصغر والأكبر، وبمعنى الطهارة من الأعيان النجسة النجاسات، وكذلك الطهارة من الشرك، وكذلك من الأقوال الفاجرة والفاسدة. باب المياه. المصنفون رحمة الله عليه يبدأون بباب المياه في أول كتاب الطهارة، في أول كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة، فناسب أن يذكروا حكم الماء الذي هو لا بد منه للطهارة، ثم يذكرون بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالوضوء، وقبل ذلك يذكرون الإناء الآنية لأن الماء لا بد له من آنية. لكن لماذا قدموا الطهارة على الصلاة؟ لأنه من باب تقديمة الشرط على المشروط، فلا بد أن تعرف حكم الشرط للمشروط وهو الصلاة، وأول ما يذكر في ذلك هو الماء. ثم المصنفون رحمة الله عليهم في الفقهاء يذكرون أول ما يذكر ربع العبادات، ربع العبادات. لماذا جعل قدمه أولا؟ لأنه أهم ما يطلب من العبد، بل هو خلق لأجل هذا. مع أن المصنفين المتقدمين رحمة الله عليهم يذكرون أعظم عبادة وهي التوحيد والعقيدة، يذكرون أول ما يذكرون في كتبهم كتاب التوحيد، لكن لعظمة التوحيد وأهميته جرت طريقة المتأخرين في جعل كتب التوحيد في مصنفات مستقلة، ثم يذكرون في كتب الفقه أول ما يذكرون باب العبادات، لأنها تتفرع على الفقه الأكبر وهو التوحيد الذي هو شرط لهذه العبادات. ثم بعدما يتطهر ويطهر ظاهره بالوضوء ويطهر باطنه أيضا بالوضوء، لأن الوضوء طهارة ظاهر وباطن، ثم ما يتبعه بعد ذلك من ذكر وصلاة، ذكر العلماء أحكام المعاملات، لأنه يشرع حينما أدى حق الله سبحانه وتعالى شرع أن يسعى فيما يعينه على أداء حقوق الله عز وجل في كسب العيش وكسب الرزق، فينتشر في الأرض ويطلب الرزق له ولمن يمونه. ثم بعد ذلك ذكروا ربع النكاح، النكاح لأنه بعدما طعم وشرب، بعدما طعم وشرب تاقت نفسه وبلغ وكبر، تاقت نفسه للنكاح، فناسب أن يذكروا أحكام النكاح. وذكروا المعاملات قبل أيضا، لأن المعاملات تتعلق بالكسب وما يحصل بها من طعام وشراب، وهذا حاجته للصغير والكبير. أما النكاح فالحاجة فيه للبالغ بعدما يتوق للنكاح، فناسب أن يذكر ربع العبادات. ثم ذكروا بعد ذلك ربع الجنايات، لأنه بعدما طعم وشرب وحصل المناكح ناسب الواجب يشكر الله عز وجل، لكن قد يفجر، قد يجرم، قد يقع في بعض الحدود المحرمة من اعتداء، فناسب ذكر ما يتعلق بربع الجنايات. ثم هنالك تقديم وتأخير لبعض العلم في هذه المسائل، منهم من يقدم ومنهم من يؤخر، لكن هذا هو الغالب في باب التقسيم. باب المياه، ذكر المصنف رحمه الله باب المياه كما تقدم، لأنه لا بد أن نعرف حكم المياه، لأن الطهارة لا بد أن تكون بالماء إذا كانوا به. ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذه على المشهور عند المفسرين نزلت يوم بدر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه حينما جاءوا إلى مكان رمل، فنزل المطر فكان فيه طهارة لظواهرهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ليطهر قلوبكم، فكان سببا لطهارة الظاهر بهذا الماء، وطهارة الباطن بأثر الوضوء بإزالة الحدث الأكبر وإزالة الحدث الأصغر. فنزل المطر فسكنت الأرض وتلبد الرمل فثبتت أقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به فكان فيه ثبات الباطل بإذهاب رجس الشيطان ووسوسة الشيطان وتسويله، وتثبيت الأقدام على تلك الأرض حينما نزل عليها المطر فثبتت أقدامهم عليها، وكذلك أيضا ثبتت أقدامهم بثبات قلوبهم. وفي قوله ينزل عليكم من السماء ليطهركم به شارح من المصنف رحمه الله إلى أن الماء هو المطهر الأول في إزالة الأخباث ورفع الأحداث. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء أيضا في آيتين من كتاب الله عز وجل بيان أن الماء هو الذي يتطهر به، وهو الذي ترفع به الأحداث، وأن من كان واجدا للماء فلا يجوز له أن ينتقل إلى شيء غيره، فجعل وجود الماء شرطا أو عدم الماء شرطا في التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه البخاري. أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر على المشهور، وقيل عبد الله بن عمرو، هو الدوسي رضي الله عنه، سلم في العام السابع الهجرة وصحب النبي نحو من 4 سنين، ومع ذلك حفظ علما كثيرا رضي الله عنه. سمي بأبي هريرة على المشهور، قيل سماه النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا لم يثبت، وقيل إن الذي سماه بذلك أهله لما روى الترمذي في حديث عبد الله بن رافع أنه قال له لما سميت بأبي هريرة؟ قال ألا تهابني؟ قال والله إني لا أهابك. قال كنت أرعى غنما لأهلي ومعي هرة، فكنت إذا جئت إليهم عشاء وضعتها في شجرة، فإذا أصبحت أخذتها، يعني هذه الرأي يستصلهم، فسميت بأبي هريرة. هذا الحديث له سبب، وهو أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه أو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله كما في الحديث جواب للصحابة رضي الله عنهم، فهم قالوا إنا نركب البحر، دل على أنه لا بأس من ركوب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، ودلالة على أن مشروعية حمل الماء والزاد في السفر، خلافا لمن غلا من الصوفية وأمثالهم ممن يزعم أنه لا يحمل ذلك اعتمادا على رزق يأتيه. والصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس كانوا يحملون معهم الطعام والشراب، قل نحمل معنا القليل، ويدل على أنه لا يلزم لمن أراد السفر يحمل معه الماء الكثير لوضوئه، بل يحمل ما يكفيه لطعامه وشرابه، فإن أمكنه يتوضأ فلا بأس، وإن لم يجد ماء للوضوء فإنه يتيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال نعم لحصل المقصود في الجواب لهم، لكن هو عليه الصلاة والسلام جاء بجملة مستقلة عن الجواب، ولهذا المصنف رحمه الله ذكره مستقل عن السبب، ونحن نقرأه هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهو لا يحتاج إلى ذكر السبب لاستقلاله بنفسه. وهذا كما تقدم جاء بهذه الجملة من المبتدأ والخبر، هو الطهور مبتدأ والطهور مبتدأ ثاني أو هو خبر، وماؤه هذا هو خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، هو الطهور ماؤه، والطهور ماؤه يعني أن ماء البحر طهور لمن أشبه حالكم ولمن لم يشبه حاله. ولو قال نعم عليه الصلاة والسلام لتوهم أنه لا يتوضأ ماء البحر إلا فيما إذا قل الماء، إذا قل الماء وإن كان معكم ماء كثير فلا تتوضأوا بماء البحر، لأن قال نحمل معنا القليل. أيضا لو قال نعم عليه الصلاة والسلام لأوهم اختصاصه بحال الوضوء الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر ودون إزالة الأخباث والنجاسات، فجاء بجواب عام هو الطهور ماؤه يعني في كل حال، ولو كان معك ماء كثير وأنت على البحر أو قريب من البحر أو راكب في البحر، فإنك لو توضأت بماء البحر فإنه يجزئك. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم يحكيه بلا خلاف، وهذا هو نص الحديث. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما